إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلنا في حديثنا حول وصف الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن البيوت والقصور التي هي في الجنة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولزوجه السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وكذلك لعمر بن الخطاب وغيره من أصحاب النبي المهاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من ساكني الجنان والذين يسكنونها ويكونون في أعلاها مع النبيين والصديقين والشهداء وصحابة النبي الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين. الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوسيلة هي أعلى منزلة في جنة الرحمن تبارك وتعالى، وهي من نصيب حبيب الرحمن محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما يقول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن فهناك أفضلية لنبي على نبي، وأفضلية لرسول على رسول. يقول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. يقول مجاهد في التفسير وغيره عن تفسير هذه الآية التي وردت في سورة البقرة، يقول: منهم من كلم الله، زي مين؟ موسى عليه السلام. ورفع بعضهم درجات، اللي هو مين بقى؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رفعه الله تبارك وتعالى فوق سائر الأنبياء والمرسلين. وفي حديث الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته في البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم لما جاوز موسى، أي لما وصل إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام، تجاوزها النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام، قال: رب، لم أظن أن ترفع علي أحدا. يعني موسى رفع إلى مكانة عالية في السماء، فلما وجد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تجاوزه قال: يا رب لم أظن أن ترفع علي أحدا. ثم على فوق ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاوز سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى هي شجرة في السماء، شجرة سدر، عندها ينتهي كل شيء، جاوزها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رفعه الله تبارك وتعالى وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما بين الله عز وجل في هذه الآية: ورفع بعضهم درجات. ففي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن فالوسيلة منزلة في الجنة ليست لأحد إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك قصر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عاد، فلابد أن نعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم قصورا كثيرة في الجنة وليس قصرا واحدا، ومن بينها قصره في جنة عاد. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمرة يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. الحديث طويل، لكن هذا هو الشاهد إيه من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذين الملكين انتهوا ووصلوا إلى مكان وجدوا فيه قصرا وبيتا بني بلبنة من فضة ولبنة من ذهب، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان رجال أناس، الرجل كأنه مقسوم نصفين، نصف أجمل صورة تراها ونصف أقبح صورة تراها. قال لهم: اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، يعني الذي قال لهؤلاء الناس إنما هما الملكان، فوقع الناس هؤلاء في النهر، ثم رجعوا إلينا، هكذا يقول النبي: قد ذهب ذلك السوء عنهم، أي هذا الشطر النصف الذي هو قبيح ذهب عنه، فصاروا في أحسن صورة. قال لي، يعني الملكان: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك، يعني منزل النبي صلى الله عليه وسلم في جنة عدن. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم له قصر إيه؟ في جنة عدن، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له قصور عديدة وليس قصر واحد، بل هناك قصر مثل الربابة البيضاء. ففي رواية البخاري رواية أخرى قال النبي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا، يعني هو والملكان، فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. مكان أفضل مكان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال لي: ارق فيها، يعني اصعد. قال: فارتقينا فيها، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا، أي طلبنا أن يفتح لنا، ففتح لنا، فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، يعني لون الإيه؟ لون مثلا اللبن. فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال النبي محمد: قال لي، يعني الملكان: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: فسمى بصري صعدا، يعني ارتفع بصر النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لأعلى. هذا دليل على أن القصر عال جدا ومبني ضخم كبير. قال: فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يعني الملكان هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال قال أما الآن فلا وأنت داخله، يعني الآن لا، لأن أنت دلوقتي في الدنيا، حي في الدنيا، فلابد أن أنت الأول تعمل إيه؟ تموت وبعدين تيجي تدخل الجنة. فلما تدخل الجنة تدخل إيه؟ هذا القصر الذي هو مثل الربابة البيضاء. ده مش بس ده، هناك أيضا قصر على نهر الكوثر. جاء في رواية أخرى في البخاري أن للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قصرا على نهر الكوثر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من حديث له طويل، قال ما هذان النهران يا جبريل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى نهران في الجنة فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات. نهر النيل ونهر الايه؟ الفرات. يعني نهر النيل ده ايه؟ من انهار الجنة. يعني انت لما تنظر لنهر النيل يبقى انت نظرت لشيء من الايه؟ من الجنة. وكذلك نهر الفرات. قال جبريل عليه السلام هذا النيل والفرات عنصرهما، ثم مضى به في السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر. النبي صلى الله عليه وسلم مد إيديه في النهر لا إيه؟ مسك أذفر، يعني مسك خالص. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. هذا نهر الكوثر الذي إيه؟ خبأه لك ربك تبارك وتعالى. لكن القصر اللي على النهر ده بقى قصر شكله ايه؟ قصر من لؤلؤ وزبرجد، ده شكل الايه؟ القصر. اذا ده قصر اخر للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم له قصر مثل الربابة البيضاء، وله قصر اخر في جنة عدن بني لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وله قصر اخر على نهر الكوثر من لؤلؤ وزبرجد. مش بس كده، ده دي قصور. لسه بقى المنازل. القصر شيء والمنزل والبيت والخيمة شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أيضا منزل مثل السحاب لسيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، بعدما ينتهي من الصلاة يلتفت بوجهه للمصلين. ليه؟ وهذا أدب يجب أن يتعلمه كل من وقف إماما في الصلاة بالمسلمين. بعدما ينتهي من الصلاة يلتفت إلى المصلين خلفه. ربما يأتي واحد متأخر فيكون سبقوه بركعة أو ركعتين أو كذا أو كذا، أو يكون هذا الذي جاء متأخرا يقوم فيأتي بالركعات التي فاتته أو التي سبقوه فيها في الجماعة، فينظر الإمام إلى صلاته، إن رآها صحيحة تركه عليه، وإن رأى فيها خللا علمه وصححها له، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا. الليلة يبقى معنى كان النبي سألهم إمتى؟ ها؟ في الفجر. أيوة كده، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم إمتى؟ في الفجر. ليه؟ أفضل وقت إنك أنت تسمع فيه رؤية علشان تفسرها أو تلقي أو تحكي وتقص رؤية على أحد ليفسرها لك، أفضل وقت اللي هو امتى؟ بعد صلاة الفجر. ليه؟ لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشغل بشيء من حال الأمة، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم منشغل بحال الأمة طول الوقت يعني، لكن أنا أقصد أقول إيه؟ هو لسه مستيقظ من النوم، الناس لسه مستيقظة من النوم أيضا، فاللي لسه مستيقظ من النوم يبقى فاكر الإيه؟ الرؤية، ملحقش ينسى منها شيء، فذهنه صافي، وذهن اللي هيسمع الرؤية عشان يفسرها صافي، لم ينشغل بشيء، زائد إن هو لسه خارج من النوم للصلاة، فيلحق يحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ينساش منها إيه؟ أي تفاصيل، فيجي التفسير أو تعبير الرؤية إيه؟ على الوجه الصحيح إن شاء الله. دي نقطة. النقطة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم من عاداته إن هو يسأل الناس عن الرؤى ويفسرها له. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سمرة بن جندب قال: كان النبي إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. الرؤية طويلة. المهم إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها، فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا أحسن وأفضل، يعني أحسن من الدار الأولى وأفضل منها، فيها شيوخ وشباب. قلت: طوف تمان الليلة فأخبراني عما رأيت. عملت بي جولة سياحية الليلة في أماكن مختلفة كتيرة، أخبراني إيه اللي أنا شفته الليلة دي. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق صدقه فكذا وكذا وكذا، وبدأوا يحكوا على ايه اللي بيسبح في نهر دم واللي بيشقق صدقه ومنخره وعينه الى قفاه، والذي يلقى بحجر فيشدخ رأسه. الرؤية كانت طويلة، لكن المقصود الى ان قال، وده الشاهد اللي بنتكلم عنه في الجنة منزل النبي صلى الله عليه وسلم، الى ان قال: والدار الاولى التي دخلت دار عامة المؤمنين. عشان كده كان فيها ايه؟ رجال وشيوخ وشباب ونساء واطفال، عامة الايه؟ فيها عامة المؤمنين. واما هذه الدار اللي هي افضل منها فدار الشهداء. قال: وانا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. قال: فرفعت رأسي فاذا فوقي مثل السحاب. يبقى النبي رأى ودخل دار عامة المؤمنين، ودخل دار الشهداء أفضل وأحسن من دار عامة المؤمنين. فجبريل وميكائيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر فوقك. فنظر فوقه فلا إيه؟ وجد مثل السحاب. قال: ذاك منزلك. يبقى منزل النبي فين؟ فوق السحاب. يبقى واحد فوق السحاب، واحد على نهر الكوثر، واحد في جنة عدن، وهكذا وهكذا. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أوتيت منزلك. يبقى لابد أن أنت ترجع للدنيا إيه؟ تاني تستكمل عمرك، وبعد ذلك إيه؟ تأتي للجنة. ده بالنسبة لمنزل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو فوق السحاب وقصور النبي صلى الله عليه وسلم. أما زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها فلها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، والقصب يعني اللؤلؤ المجوف، مش قصب السكر، لا، بيت مصنوع من لؤلؤة مجوفة للسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. ففي حديث عند أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. تخيل معايا، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته والسيدة خديجة في المطبخ مثلا تعد طعام، خلاص جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فالقصب المراد به قصب اللؤلؤ المجوف، لؤلؤ إيه؟ مجوف. قال السهيلي: النكتة في قوله من قصب ولم يقل من لؤلؤ، مش احنا بنقول ان القصب هو لؤلؤ مجوف؟ طب سيدنا جبريل يعني ما كانش يعرف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له بشرها ببيت في الجنة من لؤلؤ مجوف؟ طب ليه اختار كلمة قصب؟ فهنا لم يقل من لؤلؤ وإنما قال من قصب، أن في لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب الصدق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها من الناس. هي لها إيه؟ قصب الصدق، هي التي سبقت للإسلام. مين أول من أسلم يا جماعة؟ مين أول من آمن؟ لا، الرسول هو أول من آمن، ده لسه قارئها دلوقتي في صلاة العشاء. آمن الرسول بما أنزل، يبقى أول من آمن مين؟ الرسول. طب مين أول من آمن بعد الرسول بقى؟ السيدة خديجة. فهي لها قصب السبق، فعشان كده جالها جبريل قال إيه؟ بشرها ببيت من قصب. فهمت ليه بقى؟ فهي أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها، ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ هذا الحديث، والجزاء من جنس العمل. وفي القصب مناسبة أخرى أيضا من جهة استواء أكثر أنابيبه. القصب بيبقى عامل إزاي؟ مستوي ولا معوج؟ مستوي. أي نعم، بيبقى في بعض عيدان القصب بتبقى إيه؟ غير مستوية، بس الأغلبية العظمى إيه؟ مستوية. وكذا كان لخديجة رضي الله عنها من الاستواء ما ليس لغيره، ولذلك كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا 4. إذا كانت حريصة رضي الله عنها وارضاها على رضاه، رضا النبي يعني صلى الله عليه وسلم بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب السيدة عائشة ويحب السيدة خديجة، خلاص، بس السيدة خديجة والسيدة عائشة لما نيجي نعمل مقارنة بينهم بينهن، أيتهن كانت تريح النبي أكثر؟ السيدة خديجة، بدليل ان السيدة عائشة لما جت في مرة من المرات حست ان لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته كلهن، فقالت له لما جه يجيب سيرة السيدة خديجة قالت له ايه؟ خديجة، لا زلت تفتأ وتذكر خديجة؟ كل شوية تتكلم خديجة خديجة خديجة، كل حاجة تقول خديجة، يسمع صوت واحدة يقول ايه؟ اللهم هالة، يعني يا رب اجعل اللي تكون بتخبط على الباب دلوقتي تكون هي هالة اللي هي صديقة خديجة او اخت خديجة، علشان تذكروا مين؟ بخديجة. فهي السيدة عائشة بتقول له هو كل شوية خديجة خديجة خديجة، أما أبدلك الله بخير منها؟ حمراء الصدقين. يعني إيه حمراء الصدقين؟ يعني عايزة تقول له أنت كانت ست عجوزة كبيرة في السن، فأسنانها وقعت، فلما كانت تيجي تضحك تضحك يحصل إيه؟ تظهر اللثة، حمار اللثة. وإنما الإنسان بيبقى باين إنه شباب إمتى؟ بالأسنان. فهي بتقول له يعني ده أنا واحدة شابة، يعني أنت متجوز؟ ما اتجوزتش ولا واحدة شابة غير أنا، فيعني خلي بالك معايا يعني، رضي الله عنها وارضاها. فقال لها إيه بقى؟ قال لها لا، مفيش زي خديجة، ما أبدلني الله بخير منها وإني رزقت حبها. ده مش أنا بحبها، ده ربنا زرع حبها في قلبي، دي حاجة لا إرادية ماليش فيها بقى، وأعطاني منها الولد. يعني أنا أقصد أقول إيه؟ إن السيدة خديجة كانت مستوية مستقيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش اعوجاج. المرأة خلقت من ضلع، وأعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتعوا بهن على عوج. خلاص بقى أمرنا لله، هي كده، أصل أنت ما أنتش في الجنة. فالمقصود السيدة خديجة بقى كانت دايما إيه؟ كالقصب، مستقيمة، مفيش مشاكل في البيت، مفيش ضوضاء في البيت، مفيش إزعاج في البيت، موفرة الراحة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبقى رسول كان بيعمل إيه؟ كان يخرج لغار حراء، يعمل إيه بقى؟ ياخد معاه بعض كسيرات خبز، عيش ناشف كده جاف، ويطلع يقعد باليومين والتلاتة والأربعة والأسبوع في غار حراء. السيدة خديجة ما جاتش قعدت تقول له أنت سايبني لوحدي ورايح تقعد هناك، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ هي أصل ده مش عمل، يعني ده مش عمل مثلا هيرتزق منه رزق ولا حاجة، بس هي احترمت فيه إيه؟ تفكيره وتأمله وحبه أنه يجلس كده في فراغ في هدوء لوحده يتفكر في السماء وفي خالق الكون. فهي عملت إيه؟ أزعجته؟ بالعكس، ده كانت كبيرة في السن ورغم ذلك كانت تصعد الجبل علشان تودي لزوجها الإيه؟ الطعام والشراب، وبتحترم رغبته وبتوفر له الراحة وتوفر له كل شيء. فهي إيه؟ مستقيمة. عشان كده القصب إيه؟ ذكر هنا في الحديث من جبريل عليه السلام. فهمت المقصود ايه؟ والجزاء من جنس العمل. وقال السهيلي ايضا لذكر البيت معنى لطيف، ما قال ايه؟ فبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما قالوش فبشرها بقصر، انما قال له بشرها بايه؟ ببيت. ما قالوش بشرها بخيمة، انما قال له بشرها بايه؟ ببيت. فهمني ليه؟ لأنها كانت ربة بيت في الإسلام منفردة به. لم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتها، فعشان كده لها إيه؟ بيت في الجنة. وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضا غيرها. قال وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه وإن كان أشرف منه. هو ده اسمه بيت في الدنيا وده اسمه بيت في الجنة، الاثنين مشتركين في لفظ بيت، ولكن في فرق بين بيت الجنة وبيت في الدنيا. فلهذا جاء الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر. وهنا يلوح الجزاء من جنس العمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صخب فيه ولا نصب. الصخب ايه هو؟ الصياح والمنازعة برفع الصوت. طب ايه هو النصب؟ التعب. طب السيدة خديجة هنا البيت لا صخب فيه ولا نصب، يعني نفي الصخب والإزعاج والصوت والضوضاء، ونفي الايه؟ النصب اللي هو التعب. ليه؟ مناسبة نفي هاتين الصفتين، يعني المنازعة والتعب والأصوات، أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام أجابته خديجة رضي الله عنها وارضاها طوعا، ولا اعترضت؟ لا، وافقت على الإسلام طوعا وباختيارا وبهدوء بدون أن ترد له الكلام أو تتحاور معه في الأمر أو يرتفع صوتها، فما فيش إيه؟ صخب. فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك. يعني واحد، بص عشان أفهمك الموضوع إيه، واحد التزم بشرع الله، روح البيت يقول لزوجته والله أنا سمعت وقرأت وعرفت إن النقاب واجب، فارتدي النقاب. تقول له نقاب إيه بقى؟ ومعرفش إيه؟ أنت عايز ترجعنا لعصر الجاهلية والكلام؟ يوم يرفع صوته عليه، أنا لما أكون بكلمك يتسمعي، ولما أكون بنتكلم نتناقش، مش إن أنت أكون بكلمك أنا راجل تعلي صوتك عليا. ويبدأ بقى إيه؟ هيتعب من كتر ما إيه؟ ما هيتكلم معاها، يبقى هيتعب ويرفع صوته، فيحصل صخب ويحصل ايه؟ نصب. انما السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ انا رسول. قالت له لا يخزيك الله ابدا، اطمن. يبقى لا تعبته ولا جعلته يرفع ايه؟ صوته، ولا هي رفعت صوتها في البيت، ولا جعلت البيت فيه اصوات تزعج النبي صلى الله عليه وسلم او فيها اشياء تتعب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نفي عنها في قصرها في الجنة أن يكون القصر فيه إيه؟ صخب أو فيه نصب. بل أزالت عنه رضي الله عنه وارضاها كل نصب وكل تعب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل عسير. فناسب ذلك أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها تبارك وتعالى بالصفة المقابلة لفعلها. فهمنا ليه بيت السيدة خديجة في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصب؟ ده بالنسبة للسيدة خديجة. إنما أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ففي حديث عن بريدة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ النبي بيسأل سيدنا بلال، تخيل كده، بلال رضي الله عنه وارضاه سبق النبي للجنة. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة رأى بلال موجود فيها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ بأي شيء؟ إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، يعني صوت نعلك وصوت مشية رجليك. كل إنسان بيبقى له خطوة بيتعرف بيها أو صوت لما يمشي برجليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامي. ده كده بلال خلاص كده عرف أنه دخل الجنة. موضوع بقى قصر سيدنا عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيت على قصر من ذهب مربع. القصر مصنوع من ايه؟ ذهب، شكله مربع، يعني اضلاعه كلها ايه؟ متساوية. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: فأنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين. يعني بلال بيجاوب النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب دخوله الجنة، بيقول له السبب إن أنا لما أأذن بعمل إيه؟ أصلي ركعتين بعد كل أذان. وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. كل موضوع ينقض أعمل إيه؟ أعيد الوضوء، فأنا 24 ساعة إيه؟ على وضوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا هو ده السبب يا بلال. في حديث آخر، ده الحديث اللي كان معانا ده عن بريدة رضي الله عنه وارضاه. في حديث آخر بقى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء. الرميساء امرأة أبي طلحة. قال: وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، قصر في الفناء في جارية، فتاة صغيرة جارية. فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، يعني يا عمر أنا لم أرضى أن أدخل القصر لأشاهد جمال القصر بسبب أنني أعلم يا عمر أنك إيه؟ تغار. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، يعني فداك أبويا وأمي، يعني أبويا وأمي يصيبهم الأذى وإنت إيه؟ لا يصيبك الأذى. بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أنا أغير منك أنت؟ دي كانت جولة لنتعرف على بعض القصور والبيوت في الجنة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولسيدة خديجة ولعمر وللرميساء ولبلال وغير ذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن الجنة بقى نفسها وعدد أبواب الجنة وصفتها، فيقول الله رب العالمين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يبقى فتحت إيه؟ أبواب الجنة. يبقى الجنة لها إيه؟ أبواب. كذلك يقول الله تبارك وتعالى الملك الواحد الوهاب: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. يبقى الجنة لها إيه؟ أبواب. كذلك يقول الملك الواحد الوهاب: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى الملائكة يدخلون عليهم من كل إيه؟ من كل باب. يبقى الجنة فيها أبواب. وقال النبي المهاب صلى الله عليه وسلم: الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب. وده من كرم الله تبارك وتعالى أن جعل الجنة أكثر في الأبواب من النار. وعن خليد عن قتادة أنه قال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. عارف يعني إيه؟ زي الزجاج، يرى الظاهر من الباطن ويرى الباطن من الظاهر، وتتكلم وتكلم. الأبواب بتتكلم وتكلم الناس وتفهم ما يقال لها. يعني واحد كلم الباب، الباب ايه؟ عارف انت الحواديت، افتح يا سمسم، يقول الباب يتفتح. اهي دي، يعني انت تكلم الباب والباب يرد عليك. هو احنا مش في الدنيا، بعض الاماكن بيتفتح الأبواب والخزائن ببصمة الصوت. طب إذا كنا احنا بشر وعملنا ده، فما بالك بقى بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه الأبواب تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال لها، انفتحي انغلقي، تنفتح وتنغلق. وفي حديث الشفاعة الطويل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. يبقى في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسكها ويطرق بها باب الايه؟ الجنة. وهذا صريح في أنها حلقة حسية تحرك وتقعقع وتعمل صوت على الباب. يبقى الجنة لها باب والباب ليه حلقة، والحلقة ايه؟ تعمل صوت علشان خازن الجنة يسمع الصوت فيرد على من يطرق الباب. أما عن سعة أبواب الجنة ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في آخر حديث الشفاعة الطويل قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن. يبقى الجنة فيها إيه؟ أبواب وفيها باب أيمن. يقول الله: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يعني يدخلوا من باب الأيمن، وكمان هيدخلوا بعد كده مع الناس من إيه؟ من باقي الأبواب. والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، يعني ما بين المسافة ما بين مصراعي كل باب من أبواب الجنة، لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة، يعني المسافة ما بين السعودية والعراق. ده بس مساحة إيه؟ باب واحد، والجنة فيها كم باب؟ 8 أبواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بين مصراعين في الجنة لمسيرة 40 سنة. ما بين مصراعين فقط مسيرة إيه؟ 40 سنة. وعشان أقرب لك الفكرة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تمشي لما تكون في شبابك، أو لو جبنا شاب قوي خلاص هوايته ورياضته بيلعب رياضة المشي، يعني عنده عضلات في رجليه وعنده قوة مصابرة على الإيه؟ على المشي. لما يمشي في ساعة 60 دقيقة، يمشي مسافة دي 2-3 كيلو مشي. طيب 3 كيلو مشي ده ما كانش اكتر، يقطع 3 كيلو متر مشي. الكيلومتر فيه كم متر؟ 1000 متر. يبقى 3000 متر في ساعة، ده على اعتبار انه هيمشي 3 كيلو مش اكتر. طب اليوم فيه كم ساعة؟ 24. يبقى 24 ساعة في 3 كيلو متر في 1000 متر، عشان تعرف كم متر في النهاية، في نهاية اليوم. شوف كم متر بقى، اضرب في 7 أيام اللي هما الأسبوع. الشهر فيه كم أسبوع؟ 4، يبقى في 4 أسابيع. السنة فيها كم شهر؟ 12، يبقى في 12 شهر. هما بقى كم سنة؟ النبي بيقول 40 سنة، اضرب بقى في 40، يبقى مسافة دي قد ايه بقى؟ مسافة باب الجنة. تخيلت قد ايه واسع. ولما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض كانت ابوابها كذلك، كانت ابوابها ايه؟ كذلك. وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها، وكلما علت الجنة اتسعت، كلما علت الجنة اتسعت، فعاليها أوسع مما دونه. عارف شكل الهرم المقلوب لما يبقى رأسه تحت والقاعدة من فوق؟ ها؟ ده صورة بس للتقريب يعني. وسعة الباب بحسب وسع الجنة. فإذا كانت الجنة الباب الأول، علشان هتبقى الجنة إيه؟ أصغر من اللي فوقها، فهيبقى الباب أصغر من اللي فوقه، يبقى الجنة اللي فوقها هتبقى أكبر في المساحة، يبقى الباب إيه؟ أكبر. واللي فوقهم هتبقى الجنة أكبر من اللي تحتيها، واللي تحتيها هيبقى الباب أكبر من الباب اللي تحتيه والباب اللي تحتيه، وهكذا الايه؟ 8 أبواب. يبقى الجنة أبواب فوق بعضها. ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصراعي الباب، فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض. علشان لما تيجي تقرأ في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي مثلا حديث يقول لك إن المسافة ما بين الباب، ما بين مصراعي الباب زي ما بين او مثلا مسافه 40 سنه. حديث تاني يقول لك ما بين مكه وايه وهاجر، حديث تاني ما بين مكه وبصره. الله، طب ما المسافه من البلدان دي مختلفه ومسافه 40 سنه مختلفه، فازاي الابواب كلها مسافتها مختلفه؟ لانها كل الابواب ايه، ليست الجنه كلها مساحه واحده، انما كما بينا تتسع من اسفل لاعلى. في بقى ناس مش هيدخل الجنه من باب ولا من بابين ولا من 3 ابواب ولا 5 ولا 6، لا ده هيخش من 8 ابواب. ومش هيدخل من 8 ابواب، ده هي 8 ابواب هي اللي هتنادي عليه نداء من ابواب الجنه الثمانيه. ان الغايه التي يسعى اليها كل مؤمن ان يدخل الجنه، صح، وان ينجو من عذاب النار. فهذا هو الفوز الحقيقي مصداقا لقول الله تبارك وتعالى الرب العلي: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يبقى الفوز الحقيقي انك تخرج تنجو من النار وتدخل الجنه، حتى لو فضلت واقف ورا الباب اللي في الجنه، المهم ان انت ايه نجوت من النار، ده فوز. فما ظنك بمن يأتي يوم القيامة ويجد أن أبواب الجنة الثمانية تنادي عليه ليدخل من أي الأبواب يشاء؟ فيا ترى من هو، من الذين ينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية؟ سوف أسوق لحضراتكم باقة من الأحاديث، هذه الأحاديث العطرة التي تخبرنا عن هذا الصنف المبارك الذي ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. إيه رأيكم نأجله للأسبوع القادم ونعرف مين هم اللي هينادي عليهم أو ينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية؟ نأجلها إن شاء الله الأسبوع القادم. قولوا سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.